السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحياكم أهلا ونسألت وسهلا ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعد. السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا وأستاذنا، عساكم بخير شيخ. عساكم حاضر شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأستاذنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن المسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومشايخنا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال: باب الرخصة بنحر ما يذبح وذبح ما ينحر به. قال: أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني وعسقلان وبلخن، قال: حدثنا ابن أبي قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة أنه حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. باب زكاة التي قد نيب فيه السبع. وبأخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر أنه قال: حدثنا شعبة قال: سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها في مروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلق يوبله. قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي أنه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لا أجزأك. باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها وبه. قال: أخبرنا إسماعيل بن سعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن رافع أنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاكل عدو غدا وليس معنا مدا. قال: من هر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ما خلى السن والظفر. قال: فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فندب عير فرماه رجل بسم فحبسه، فقال: إن لهذه النعم أو قال الإبل أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم منها ففعلوا بها هكذا. وبأخبرنا عمرو بن علي قال: أنبنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثني أبي عن عباية بن ربعة عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا. قال: ما نهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهبة إبل أو غنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابدك أوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا بها هكذا. وبأخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل عن منصور عن خالد الحذي عن أبي قلبة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث عن جديد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته. باب حسن الذبح. وبه قال: أخبرنا الحسن بن حارث أبو عمار قال: أخبرنا الحسن بن حارث أبو عمار قال: أنبأنا جرير عن منصور عن خالد الحذي عن أبي قلبة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال واخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ايوب عن ابي كلبه عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس انه قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فقال ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شبرته ثم ليريح ذبيحته. وبي اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع انه قال حدثنا يزيد بن زرع انه قال حدثنا خالد حاء وانبنى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن انه قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن ابي قلبة عن ابي الاشعث عن جدد بن اوس انه قال اثنتان حفظهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. باب وضع الرجل على صفحة الضاحية بليه قال اخبرني اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين يكبر ويسمي ولقد رايته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه وقلت انت سامعته منه قال نعم. باب تسمية الله عز وجل على الضحية بأخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا هشام عن شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين وكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبح ما بيده واضعا الرجل وعلى صفاحهما. باب التكبير عليهم وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان قال حدثنا مصعب بن المقدم عن الحسن عن ابن صالح عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبح ما بيده واضعا على صفاحهما قدمه يسمي ويكبر كبشين أملحين أقرنين. باب ذبح الرجل وضحيته بيد وليه قال أخبر المحمد بن عبد العال قال حدثنا يزيد يعني بن زرعان قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى محدثهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين أطاه على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر. باب ذبح الرجل غير وضحيته وليه قال باب ذبح الرجل غير أضحيته وبليه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكين قال أتانا علي وأنا أسمعه عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره. باب نحر ما يذبح وبليه قال أخبرنا قتيبة بن محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سهيل عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا وقال قتيبة في حديث فأكلنا لحمه وخالفه عبدة بن سلمة وبليه قال أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا. باب من ذبح لغير الله عز وجل بليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن حيان يعني منصور عن عمرو بن واثلة أنه قال سأل رجل علي رضي الله تعالى عن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء دون الناس فغضب علي رضي الله تعالى عنه حتى أحمر وجهه وقال ما كان يسر شيء إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت فقال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. باب نهي عن الأكل من لحم الأضاحى بعد ثلاث وعن إمساكه قال رحمة الله عليه وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن سلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تؤكل لحم الأضاحى بعد ثلاث وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن غندر قال حدثنا معمر عن قال حدثنا الزهري وعن ابي عبيد مولى بن عوف قال شهدت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه في يوم عيد بدا بالصلاه قبل الخطبه ثم صلى بالاذان والاقامه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يمسك احد من نسك شيء فوق ثلاثه ايام نبليه قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا عبيد اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قد نهاكم ان تاكلوا لحوم نسوككم فوق ثلاث بول اذن في ذلك قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكين قال حدثنا علي وانا اسمع واللفظ له وعن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث دن ثم قال اكلوا وادخروا وتزودوا وادخروا بليه قال اخبرنا عيسى بن محمد ارزغبته قال انبانا ليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب هو عبد الله بن خباب ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قدم من سفر فقدم اليه اهله لحما من لحوم الاضاحي وكلم انا باكل حتى اسال فانطلق الى اخيه لام قتاده بن عن النعمان رضي الله تعالى عنه وكان بدريا رضي الله تعالى عنه فسأله عن ذلك فقال إنه قد حدث بعدك أمر نقضا لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. وقال رحمة الله عليه وبيليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثني زين حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام. فقدم قتادة بن النعمان وكان أخ أبي سعيد اليومي وكان بدريا فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد إنه قد حدث في أمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل فوق 3 أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره. وبأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد والنفيلي قال حدثنا زهير حوان بن محمد وعدنا بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محارب بن ذثر عن ابن بريدة عن أبي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن 3 عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضحى بعد 3 فكلوا منها وأمسكوا ما جئتم ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء جئتم ولا تشربوا مسكرا ولم يذكر محمد وأمسكوا. وبأخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري وعن الأحوص بن جواب عن عمر بن رزيق عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بوريدة عن أبي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضحي بعد 3 وعن النبيذ إلا في الزكاة وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكروا الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر. باب الادخار من الأضحي. وبلي قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دفت دافة من أهل البادية حاضرة الأضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا 3. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضحهم يجملون من الودك ويتخذون من الأسقية. قال وما ذك؟ قال الذي نهيت من إمساك لحوم الأضحي. قال إنما نهيت للدافة الذي دفت قلوا وادخروا وتصدقوا. بأخبرني عقب وبرما عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبس عن أبي أنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضحي بعد 3؟ قالت نعم. أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني الفقير. ثم قال لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون القرى بعد 15. وقلت مما ذاك؟ فضحكت فقالت ما جبع آل محمد. فقالت ما جبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم من 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل به. قال أخبرني يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وابن وزياد بن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عبس عن أبي أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن لحوم الأضحي. قالت كنا نخبأ القرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكل به. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق 3 أيام ثم قال أكلوا وأطعموا. باب ذبائح اليهود. به قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعد عن سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن غفار قال دلي جراب من شحم يوم خبر التزمته قلت لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. باب ذبيحة من لم يعرف به قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شبين قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا من العرب كانوا يأتون بلحم ولا ندري هذا كان اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا اسم الله عز وجل عليه وكلوا. باب تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا حيا قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن أبي وكان وهو هارون بن عنترة عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن بقوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال خصمهم المشركون وقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم أكلتم. باب النهي عن المجثمة. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن رفيد عن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تحل المجثمة. وبأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن جبير عن هشام بن زيد أنه قال دخلت مع أنس رضي الله تعالى عنه على الحكم عن ابن أيوب فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. وبه قال أخبرنا محمد بن زنبون المكي وقال حدثنا ابن أبي حزم عن يزيد وابن الهادي عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تؤمن ولا تمثلوا بالبهائم. وابي اخبرنا قتيبه بن سعد بن قال حدثنا هشام عن ابي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وبه قال. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهل بن عامر عن سعد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان وبه. قال اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وبه. اخبرنا محمد بن عبيد القبي قال حدثنا علي بن هاشم عن العلي بن صهيب عن عدي بن ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا به الروح غرضا باب من قطر عصفور بغير حق يوبلي. قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يرفع وقال من قطر عصفور فما فوق بغير حق سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال حقها ان تذبح فتأكل ولا تقطع رأسها فيرمى بها وبلي. قال اخبرنا محمد بن داود المصري قال حدثنا احمد بن حنبل رحمة الله عليه قال حدثنا ابو عبيدة بن عبد الواحد بن واصل عن خلف عن ابن ميران قال حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن شريد أنه قال سمعت شريدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عابدا عجى إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عابدا ولم يقتلني لمنفعة باب نهي عن أكل لحوم الجلالة بلي. قال أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا سالم بن مكان قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طوس عن عمرو بن شعب عن أبي محمد بن عبد الله بن عمرو أنه قال قال من قال قال مرة عن أبي وقال مرة عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خبر عن لحوم العمر الآلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها باب النهي عن لبن الجلالة وبه. قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قال حدثنا قتادة عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة وشرب من في السقاء آخر كتاب الضحايا والحمد لله رب العالمين هو أول كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم ربي أسواني يا كريم باب الحتي على الكسب وبه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي وقال حدثنا حي بن سعيد عن سفيان عن منصور عن عمرة بن عمير عن أمتي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه. وبه أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمرة بن عمير عن أمتي الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. وبه قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبانا الفضل بن موسى قال أنبانا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه هو ولده من كسبه. عفوا ولد من كسبه. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري وقال حدثني أبي وقال حدثني إبراهيم وطمن عن عمر بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم بن عين الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه باب جثن بالأشبهات بالكسب وبه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا خالد بن الحارث وقال حدثنا ابن عون عن شبيه وقال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أسمع بعده أحدا لا أسمع بعد واحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات. وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهات. قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حما وإن حمى الله عز وجل ما حرم وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى. وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك وأن يجسره. بلي قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دي ابن دينار قال حدثنا أبو داود الحبري وعن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي على الناس زمن ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمن يقولون ربا فمن لم يأكل أصابه من غبار باب التجارة. قال اخبرنا عمرو بن علي قال انبانا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشارة السعادة ان يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا اعتسمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاذب فلا يوجد. قال رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه باب ما يجب على التجار من التوقيع في مبايعتهم. وبأخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبين بورك في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. باب المنفق سلعة بالحلف الكاذب. بأخبرنا محمد بن شهر عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرجة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر خابوا وخسروا. قال المسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه. نعوذ بالله وبالله. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرجة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالكذب. وليه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو سبت قال أخبرني الوليد عن ابن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. نعوذ بالله. وبأخبرنا أحمد بن عمرو بن صحيح قال حدثنا ابن أبي عن يونس عن ابن شبيب عن سعد بن يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلف منفقة للسعادة ممحقة للكسب والحلف الواجب للخديعة في البيع. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن علي لمجع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن سبيل منه ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفاله وإن لم يعطي لم يفي له ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. باب الأمر بالصدقة لمن يعتقد لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه بليه قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي ولي عن قيس بن أبي غرزة أنه قال كنا بالمدينة نبيع الأوسق ونبيع ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمنا باسم وخير لنا من الذي سمينا به أنفسنا وقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبه بالصدقة. باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما. وبليه قال أخبرنا أبو الأشعد عن خالد وقال حدثنا سعيد وابن أبي عروة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. وبذكر الاختلاف على نفع في لفظ حديث. وبليه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث كان نقرأ عليه وأنا أسمع ولفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترق إلا بيع الخيار. بليه قال عفوا أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترق أو يكون خيارا. وأخبرنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المتبيعان بالخيار ما لم يفترق إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. بليه قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن رجل قال أملى علي نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترق أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع. بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترق أو يقول أحدهما للآخر اختر. بليه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أنبأنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا او يكون بيع خيار. وربما قال نافع او يقول احدهما للاخر اخضر بليه. قال: اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا او يكون بيع خيار. وربما قال نافع او يقول احدهما للاخر اختار بليه. قال: اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورحمه الله يعني معني من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا تبايع الرجل ان كل واحد منهما بالخيار حتى يفترق. وقال مره اخرى: ما لم يتفرق وكان جميعا او يخير احدهما الاخر، فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع بليه. قال: اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن ابي قال سمعت يحيى بن سعد يقول سمعت نافعا رحمه الله عليه يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان المتبايعين بالخيار في بيع ما لم يفترق الا ان يكون بيع خيارا. وقال نافع: فكان عبد الله رضي الله تعالى عنه اذا شر شيئا يعجبه فارق صاحبه بليه. قال: اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا وجب عن يحيى بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان لا بيع بينهم حتى يتفرق الا بيع الخيار. باب ذكر الاختلاف عن عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث بليه. قال: اخبرنا علي بن حجر عن اسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق الا بيع الخيار بليه. قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن علي الذي عن ابن نادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرق الا بيع الخيار بليه. قال: اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا زهير عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق الا بيع الخيار. وبه اخبرنا ربيع بن يسر بن داود قال حدثنا اسحاق بن بكر قال حدثنا ابي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق الا بيع الخيار. وبه اخبرنا عمرو بن يزيد عن باز بن اسد قال حدثنا جبد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرق الا بيع الخيار. وبيخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا زهير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار نبليه. قال: اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن الحسن عن سمره رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى تفرق او ياخذ كل واحد منهما من البيع ما هو ويتخايران ثلاث مرات بليه. قال: اخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال بن امام عن قتاده عن الحسن عن سمره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق وياخذ احد ما رضي من صاحبها وهو باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما. وبأخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. باب الخديعة بالبيع بليه. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل لا خلابة. فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة أبليه. قال: أخبرنا يوسف بن أحمد قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان في عقدة ضعف كان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله أحجور عليه. فدعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فدعوا فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. قال: إذا بعد فقل لا خلابة. باب المحفلة أبليه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن أبي كثير قال حدثنا أبو كثير أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. باب نهي عن المصرد وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجد معها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. وبأخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم. من ابتدع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسك وإن شاء أن يرد ردها ومع صاع تمر. قال رحمه الله علي اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا داود بن قاسم عن ابن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اشترى مصلاه فان رضي فاذا حلب فليمسكها وان كره فليرد وما صاع من ثمن نبليه. قال اخبرنا محمد بن رسول الله قال حدثنا سليمان عن ايوب عن محمد قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللهم ادخلنا مدخلا واحشرنا معه في جنات النعيم. قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة او مصرة فهو بالخيار ثلاثة ايام ان شاء ان يمسك امسك وان شاء ان يرد رد وصاع من ثمر لا سمراء. باب الخرج بالضمن وبليه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس وواقع قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مخلد بن خوف بن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخرج بالضمان. باب بيع المهاجر للعرب وبليه. قال اخبرني عبد الله بن محمد بن ذئب قال حدثنا عجل قال حدثنا شعبة عن ادم بن ذئب عن ابي حزم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال انا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن التلقي انه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع مهاجر للعربي وان التصرية والنجش وان يسلم الرجل على سوم اخي وان تسال المرأة طلاق اختها. باب بيع الحاضر للبادي وبليه. قال اخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا محمد بن الزبرقاني قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ان يبيع نهى ان يبيع حاضر للبادي وان كان اباه او اخاه. وباخبرنا محمد بن نوح قال حدثنا سلم بن نوح قال انبانا يونس عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال نوين عن يبيع ان يبيع حاضر للبادي وان كان اخاه او اباه وبليه. قال وإن كان أخاه أو أباه. بأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نوينا أن يبيع حاضر العباد. وبأخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرير أخبرني أبو زبيد وسمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يبيع حاضر العباد ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. بليه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبة للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر العباد. وبأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبي عن كثير بن بركات عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لبد. باب التلقي وبليه. قال أخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا حي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن التلقي وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلق الجلب حتى يدخل بها السوق فأقر به أبو أسامة وقال نعم بليه. قال أخبرنا محمد بن رافع عن قرن بن عبد الرزاق قال بن معمر عن ابن ذوز عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر العباد. قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما قول حاضر العباد؟ قال لا يكون له سمسار. وبليه. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال انبانا ابن جريج قال انبانا هشام بن حسن القردوسي عنه سمع ابن سيرين يقول سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقوا بشر منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. باب سوم الرجل على سوم اخو بليه. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا اسماعيل عن عمر عن زريع عن سعد بن نزبي عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبد ولا تناجشوا ولا يساوم الرجل على سوم أخي ولا يخطب على خطبة أخي ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنايا ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لا. باب بيع الرجل على بيع أخي وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع أخي وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخي حتى يبتاع ويدرى. باب النجش وبليه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وبليه. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا به عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن نسب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخي ولا يبيع حاضر لبد ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع أخي ولا تسأل المرأة طلاق أختها الأخرى لتكتبها ما في إناء. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد وقال حدثنا معمر بن عن زريع عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع حاضر لبد ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع اخيه ولا تسال المراه طلق اختها لتستكفي ما في بما في صحفتها. باب البيع في من يزيد به. قال أخبرنا إسحاق بن بريمة قال حدثنا المعتبر وعيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا واحدا في من يزيد. باب بيع الملامسة بليه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكين قال حدثنا علي وأنس وعن لفظ الله وعن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى حبانا أو حبانا وأبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. باب تفسير ذلك بليه. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن وقال عن من شبين قال اخبرني عمرو بن سعد ابن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه الى الرجل بالبيع قبل ان يقلبه او ينظر اليه. باب بيع المنابذة وبليه. قال اخبرنا يونس بن عبد الله والحارث بن مسكين قال حدثنا علي وانس وعن ابن ومن قال اخبرني يونس وعن ابن شبين عن عمرو بن سعد عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع بليه. قال اخبرنا الحسين بن خريد المروزي وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. باب تفسير ذلك بليه. قال اخبرنا محمد بن صفة بن بولون عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري انه قال سمعت سعيدا يقول سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. والملامسة ان يتبايع رجلين بثوبين بعد الليل يلمسه كل رجل منهما ثوب صاحب بيده والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايع على ذلك. وبليه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شبين أن عامر بن سعد أخبر أن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلب. وبليه. قال أخبرنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن عطاء بن يزيد عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين اما البيعتان فالملامسة والمنابذة. والمنابذة ان يقول اذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه واذا مسه فقد وجب البيع. وبه قال اخبرنا هارون بن يزيد بن ابي زرقاي قال حدثنا ابي قال حدثنا جعفر بن بورقان قال بلغني عن زريع عن سالم عن ابي انه قال انا رسول الله صلى الله ولي والي وصحابي وسلم عن لبستين ونانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. وبأخبر محمد بن عبد الله قال حدثنا الواد بن قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة. وزعم أن الملامسة أن يقول رجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا. وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو من هذا الوصف. باب بيع الحصى. وبليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن العرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. باب بيع الثمر قبل أن يبدو وصلاح. وبليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاح البائع والمشتري. وبليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاح. وبليه. قال اخبرني يونس بن عبد الله والحدث بن سكين قال حدثنا علي وانس وعن ابن وابن قال اخبرني يونس وعن ابن شبين قال حدثني سعيد وابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبدعوا الثمر بالتمر. قال رحمة الله عليه يعني قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء. وأخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا عن دلته قال سمعت طاووسا رحمة الله عليه ورضي عنه يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. وبليه. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا زهير عن ابن جريج عن عطاء أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزامنة والمحاقلة، وأن يبعث مرو حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العراي وبالإيقال. أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزامنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العراي وبالإيقال. أخبرنا محمد بن عبد الله عنه قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم. باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحه، على أن يقطع ولا يتركها إلى وان إدراكها. وفي أخبار محمد بن سلمة والحارث بن سكين قال حدثنا علي وأنس ولفظ له وعن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن حميد طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم ما لا أخيذ بوضع الجواح بلي. قال أخبرني إبراهيم الحسن قال حدثنا عجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائعة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وبأخبرنا وهشام وعمران قال حدثنا ابن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم. وبأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عميد والأعرج عن سليمان بن عاطف عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن بكير بن عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أصيب رجل بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمر النبي فكثر دين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفى دين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. باب بيع الثمر سنين وبليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سفيان عن حميد العرج عن سليمان بن عتيق انه قال قال قتيبة عتيق بالكذب والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمر بسنين. باب بيع الثمر التمر وبليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سفيان عن زريع عن سلم عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراي وبليه. قال اخبرني زياد بن ايوب قال حدثنا ابن عنيه قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنه، والمزامنه ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمن ان زاد لي وان نقص علي. باب بيع القرن بالزب وبليه. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وبليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الحصي عن طارق عن سعيد بن نسبي عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعقلة والمزابنة وبليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليم عن ابي انه قال حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. قال الحارث بن سكين رحمه الله عليه قرأتنا علي وانا اسمعني من ومن قال اخبرني يونس وعلي بن شبين قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بالثمر والرطب. باب بيع العراية بخارص تمرا وبليه. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثني حي عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله عن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية وباع بخارص. وفي حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخارص تمرا. باب بيع العراية بالرطب وبليه. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن جبين ان سليمان اخبر وان سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك وبليه. قال اخبرنا اسحاق بن منصور ويعقوب بن ابراهيم ولفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية ان تباع بخرصها بخمسه اوسق او ما دون خمسه اوسق وبليه. قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بوشير بن ياسر بن عسال بن ابي حسن مات ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العراية ان تباع بخرصها ياكلها اهلها رطبا وبليه. قال اخبرنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابو سمعه قال حدثني الوليد بن كثير قال اخبرني بوشير بن ياسر ان رافع بن خديج وسال بن ابي حسن مات رضي الله تعالى عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزمنه بيع الثمر بالتمر الا لاصحاب العراية فانه اذن لهم وبليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن ياسر عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اللهم انا نشهدك اننا نحبهم فيك يا رب العالمين واجزهم عن المسلمين خير انهم قالوا. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان عربي خرس هذا بشراء التمر بالرطب. وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا حيا قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش عن سعد رضي الله تعالى عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فناء عن ابليه قال اخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الكريبي قال حدثنا سهير عن اسماعيل بن ميت عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال ينقص اذا يبس؟ قالوا نعم. فناء عن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. احسن الله اليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. واستاذنكم والدي واستاذي وفي امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. رفع الله قدركم شيخي في الدار. إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس فضيلة الشيخ طاهر الدين المبارك فوري إن كتب الله لنا أجلا باقيا إلى الفجر. إلى هذا الحين نستودعكم الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.